الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله في الكوكب، في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، وهو على الكلي رأى الجمهور، والقول بالبعضي هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا. الشرح: اختلف في فرض الكفاية هل يتعلق بجميع المكلفين يعني أو بعضهم. يتوجه هل يتوجه فرض الكفاية على جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض، أم يتوجه على قسم يعني وطائفة من المكلفين لا على الجميع؟ هذا سيأتي الكلام على مع الترجيح. فقال بالأول الجمهور والسبكي لإثمهم بتركه ويسقط بفعل البعض. رأي الجمهور والسبكي أنه على الجميع ويسقط بفعل البعض، وإن تركوا كلهم تواطوا على تركه أثم الجميع ويسقط بفعل البعض، لكن كل منهم مكلف حتى يسقطه بعضه وقال بالثاني الرازي واختاره الذي هو الرازي، الرازي لو فخر الدين الرازي قال لا، هو ليس على الجميع الأمة إنما على البعض. واختاره تاج الدين السبكي واحتج له تاج الأول، المراد بالسبك الأول والد الذي هو مع الجمهور، الأول الوالد علي عبد الكافي والد تاج الدين، هذا مع الجمهور أنه يجب على الجميع. السبك الثاني هو صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبكي، قال لا هو على البعض، يعني مثل ما ذهب كما هو رأي الفخر الرازي. واحتج له بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وبقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منت. فقال البعض منهم منكم لا على الجميع، عن الدعوة إلى الخير أو هذا فرض كفاية، ولم يقل فلتدعوا كلكم إلى الخير أو فلتنفروا كلكم مثلا، فلو نفر من كل فرقة طائفة، إذن هذا دليل على أنه واجب على البعض لا على الجميع. وبأن تعلقه بالجميع يوجب إشكالا، وهو سقوط الواجب عن شخص لارتباط بينه وبين آخر بفعل الآخر، وهذا لا يعقل. لا يمكن لا ارتباط. إيه. كيف العبرة العبارة عندك أبو محمد؟ أقولكم أبو محمد ما شاء الله، شيخ عبد الرحمن اقرأ العبارة عندك. العبارة عندك. أنا عندي وبأن تعلقه بالجمع يوجب إشكالا، وهو سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط بينه وبين آخر. وبين شخص آخر. طيب لا. بفعل الآخر وهذا لا يعقل. أما اللي في الكتاب. سقوط الواجب عن شخص لارتباط بينه وبينه. لا الله لا ارتباط. لا. إذن وبأن تعلقه بالجميع يوجب إشكالا، وهو سقوط الواجب عن شخص لارتباط بينه وبين آخر بفعل الآخر، وهذا لا يعقل. لا يعقل أن يسقط واجب يعني عن شخص وهذا الشخص ليس له ارتباط مع غيره، يقول هذا لا يعقل. لا يعقل. أنا ما عرفت المراد من ذلك، ما في تحت التعليق ما في شيء. نعم. وعلى قول البعض فهل هو مبهم أو معين؟ إذا قلنا يجب على البعض، إذا قلنا فرض الكفاية وخاطب به البعض لا الجميع، هل المخاطب بهذا البعض المخاطب به بفرض الكفاية مبهم أم معين؟ هذا أيضا فيه خلاف. وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس أو هو من قام به؟ هل هو معين عند الله ليس عند الناس، أو من يقوم به هو الذي يتعين في حقه؟ قولان. ويجتمع من ذلك ثلاثة أقوال نظير ما تقدم في الواجب المخير. وقد رجح في جمع الجوامع الأول وضعف الآخرين كما أشرت إليه بقولي ووهنا يضعف. يعني إذا المرجح هو ما هو المرجح؟ القول الأول. ما هو المرجح؟ أنه معين عند إيش؟ أنه معين عند الله. مبهم أو معين؟ مبهم. إيه مبهم معرفة. مبهم صحيح هذا المرجع. مبهم المرجع أنه يجب على بعض مبهم لا معين أن فرض الكفاية واجب على بعض مبهم غير معين. كما أشرت إليه بقولي وهنا فالألف ضمير تثنية عائد إلى القولين أو هنا أي القولان سنة الكفاية. طيب سنة الكفاية عندنا فرض كفاية وعندنا سنة كفاية يعني يخاطب بها الجميع عند الجمهور ويتسقط بفعل بعض أو يخاطب بها أي بسنة الكفاية بعض لا على التعيين بعض لا يعني يخاطب بها البعض لا الجميع كما تقدم في فرض الكفاية. نعم نفس وبالشروع في الأصح يلزم ومثله سنتها تنقسم الشرح يعني إذا شرع المكلف في فرض الكفاية فإنه يلزم عليه إتمام فرض الكفاية لكن هذا إذا تعين عليه أما إذا كان لم يتعين عليه لا يجب الإتمام إلا في بعض فروض الكفاية مثل صلاة الجنازة وفي المعركة في الجهاد في المعركة لا يجوز له طبعا الجهاد فرض كفاية لا يجوز له الفرار. فيه مسألتان الأولى اختلف في تعين فرض الكفاية بالشروع حتى يجب إتمامه على وجهين للفقهاء فالأصح نعم كما صححه ابن الرفعة في المطلب مطلب العالي يقول أنا ما كان سمعت أنه مطبوع طبع مطلب العالي وقال البارزي في التمييز لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة هو هذا المرجح هذا ولم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا وهي عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلافه في فروعها وعلى الأول اختلافه في فروعها عندك لا يرجح فيها الترجيح لا يرجح لا يطلق فيها الترجيح لاختلافه في فروعها إيه نعم لاختلافه في فروعها لاختلافه في فروعها يعني أن هذه المسألة يعني مسألة أنه إيش أنه يجب إيش اسمه يعني إذا شرع في فرض الكفاية يجب إتمامه أم لا سنة الكفاية سيدي ولا لا فرض الكفاية سنة حتى الآن ما جينا يعني نذكرها النووي ولم يرجحوا أنه يجب الإتمام أو يجب أو لا يجب الإتمام لأن كل قول من القولين له أدلته يعني كل قول من القولين له أدلته أدلته قوية يعني فلذلك أطلقوا عدم الترجيح يعني أطلقوا الترجيح ما رجح لكن المعروف أن فرض الكفاية لا يلزم أو لا يلزم إتمامه إلا في مسألتين الجنازة وصلاة الجنازة ونعم هذا يعني وعلى الأول بعضهم ذكر طلب العلم لمن هو أهل ولكن لا الصحيح أنه يجوز له ترك طلب العلم نعم وعلى الأول إنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن أنس الرشد فيه أنه يعني من نفسه أهل على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها يعني المسألة العلم ليست مشتبكة مع بعض كل واحدة لها استقلالية ولذلك لم يوجب عليه إتمام العلم ولو كان أهل الطلب كان ذكي مثلا يعني أهل أن يتعلم ويكون عالما مثلا لأنه مختلف فيه هل لو واحد شرع في طلب العلم يجب عليه إتمام إذا كان أهل هل يعني هذا النوع من فرض الكفاية مختلف فيه لكن الأصح أنه لا يجب عليه الإتمام الثانية سنة الكفاية كفرضها الثانية سنة الكفاية كفرضها في التفصيل المتقدم في التعريف وفي الخلاف هل تجب هل يطالب بها الجميع طبعا على وجه الاستحباب أم البعض وهل إيه طبعا أما لا هي قطعا الشروع بها لا يجب إتمامها إلا إذا كان حجا أو عمرة لا سنة إذا كان حج أو عمرة سنة لا يجب إتمام. نعم. قال الشيخ: جلال الدين في الأمور المتقدمة وهي أربعة، أحدها أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله كابتداء السلام يعني وتشميت العاطس والتسمية للأكل، يعني نفس تعريف فرض الكفاية. نعم. بس هنا الطلب يختلف، الطلب في فرض الكفاية طلب على وجه التحتم واللزوم، أما بالنسبة لسنة الكفاية لا، على وجه استحباب، على طلب على وجه الاستحباب. ثانيها أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ. نعم، وتقدم عن أنها عند الأستاذ والجويني. إيه نعم، أنها أفضل، أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هنا كذلك سنة الكفاية أفضل من سنة على رأي الأستاذ والجويني. نعم. ومن ذكر معه لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها. نعم. ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل البعض. أيه. وعليه ففيها ثلاثة الأقوال. أيه. رابعها أنها تتعين بالشروع، أي تصير أم لا، الأصح أنها تتعين بالشروع كفرض الكفاية، وفي قول يقول لا تتعين بالشروع، أي تصير به سنة عين مثلها. أيه. في تأكيد مثلها في تأكيد طلب الإتمام. أيه. انتهى. ولم يذكر الزركشي الأخير وجزم بالأول ونظر في الثاني وقال في الثالث إنه لم ير من تعرض له. الزركشي له الشرع على جمع الجوامع اللي هو رفع شو اسمه هذا تشنيف المسامع، عند قول المصنف هنا يعني على سنة الكفاية تكلم قال ما تعرض إيش للقول اللي. ولم يذكر الزركشي الأخير وجزم بالأول ونظر في الثاني وقال في الثالث إنه لم ير من تعرض له. تعرض له عبارة جميلة، قول الثالث يعني قول الأول، وفي ثلاث أقوال وهكذا. طبعا القول الأول الرابع الذي هو في التعريف سنة الكفاية نفس سنة نفس فرض الكفاية، لكن في الأقوال الثلاثة إن هل هي على الجميع وهل على او على البعض، وهل الشروع فيها يستحب على اتمامها ام لا، هاي اللي نعم مساله الواجب الموسع. نكتفي بهذا لان الوقت قليل.